تفسير الآية 71 من سورة الواقعة، يقول تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أي أخبروني أيها المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون عن النار التي توقدون وتشعلون وتنتفعون بها في التدفئة والطهي والصناعة ونحو هذا، هل بصرتم وعلمتم حالها العجيب المذهل الذي ترونه واقعيا أمامكم؟ هل أنتم الذين خلقتم الشجر الذي يوقدها؟ لا بالقطع، ولن يتجرأ أي أحد أن يقول ذلك، ولكننا نحن الخالقون الموجدون المنبتون له، ولا شك أنكم تتأكدون من ذلك بعقولكم بالفطرة التي بداخلها. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما دام الأمر كما تعرفون، فلماذا عبدتم إذن غير الله تعالى آلهة أخرى كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه؟ ولماذا لا تصدقون بالبعث إذن؟ فالقادر تمام القدرة على هذا قادر حتما على ذلك. والاستفهام للتقرير، أي لكي يقرهم بذلك، حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف بأنه تعالى وحده هو الذي يخلق الشجر ويخرج منه النار عند إشعال المواد التي خلقها فيه ومجهزة لذلك.